إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. في أيام معلومات هن أيام ذي الحجة، وأيام معدودات أيام التشريق. في موسم الحج وفي شهر ذي الحجة يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فيقول: أتدرون أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ فقال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس شهر ذي الحجة؟ قلنا: نعم. قالوا: أي بلدة هذه؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، فقال: أليس البلد الحرام؟ قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في شهر ذي الحجة قد تنوعت فيه الفضائل والخيرات، التي أعظمها إيقاع الحج فيه إلى بيت الله الحرام، وهو من الأشهر الحرم، حرم الله القتال فيها لوقوع الحج فيه، وفيه 8 أيام معلومات، ويوم عرفة، ويوم النحر، و3 أيام التشريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر التي تقبل علينا الأسبوع القادم. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية للحديث: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير. ويقول ابن عثيمين رحمه الله: العمل الصالح يشمل الصلاة، الصدقة، الصيام، الذكر، التكبير، قراءة القرآن، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان للخلق، حسن الجوار، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام، وفيه دليل على أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، ودليل فضيلة الحالة النادرة أن يخرج الإنسان مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله، أي سلاحه وركوبته، فيقتل ويؤخذ سلاحه ومركوبه. فهذا تقد يقدم نفسه وماله في سبيل الله، فهذا أفضل الأعمال الصالحة. وإذا وقع هذا العمل في أيام العشر تضاعف فضله، وإنه لما كان ليس لكل واحد يقدر على الحج، ليس كل واحد يقدر على الحج، جعل وجعل الله موسم العشر مشتركا ومشتركا بين الحجاج وغيرهم، فمن لم يقدر على الحج فإنه يقدر على أن يعمل في العشر عملا يفضل على الجهاد في سبيل الله، فيشاركوهم، يشارك الحجاج في الذكر. قال تعالى: ويذكر الله في أيام معلومات، ويشارك الحجاج أيضا بإعداد الهدي، فإن العشر يعد فيها الأضاحي، كما يسوق أهل الموسم الحجاج الهدي يشاركونهم في بعض أيضا إحرامهم، في بعض إحرامهم، فإن من دخل عليه العشر وأراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان ابن عمر إذا ضحى يوم النحر حلق رأسه مشاركة، نعيش بقلوبنا وشعائرنا مع الحجاج، فإنهم وفقوا للحج ولم نوفق. وأنه لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيت الله الحرام، وليس كل واحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض الله على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائلين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في كل عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد. وفيها هذه العشر يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيض من يوم عرفة، وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث: صوم عرفة أي لغير الحاج يكفر السنة الماضية والمستقبلة. وفي هذا الشهر المبارك يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، يكمل المسلمون حجهم بعد أن وقفوا بعرفة وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج وحصلوا على الأجر. من حج ولم يحج من المسلمين صار اليوم الذي يلي يوم عرفة عيدا لأهل الإسلام جميعا، وشرع لهم فيه ذبح الأضاحي والقرابين، والحجاج يستكملون مناسك حجهم في هذا اليوم المبارك من الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أفضتم أي اندفعتم، ويقال فاض الإناء إذ امتلأ حتى ينصب من نواحيه، أي أنه نزلت الرحمة والمغفرة من الله في عرفات حتى أصابت كل حاج في الموقف، وفاضت وانتشرت حتى عمت كل المسلمين في كل مكان، فعادوا وحملوها معهم فدخلت كل بيت. ومن أحوال الصادقين والخائفين في الموقف في عرفة قال: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم، ونظر الفضيل إلى نشيد الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل ملك فسألوه دانقا يعني سد أو ربع درهم أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله إلى المغفرة عند الله أهونا من إجابة رجل لهم بدانق أو بقرش واحد. ويتبع يوم العيد وهو يوم النحر 3 أيام التشريق، فإن الله حرم فيها الصيام علينا كما حرم الصيام العيدين، وذلك لحكمة بالغة. علم ما يلاقي الحجاج من مشاق السفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك، فشرع الاستراحة عقب ذلك. ويشاركهم أهل الأمصار غير الحجاج، ذلك لأنهم شاركوهم في العمل في صيام 10 ذي الحجة، وفي الذكر والاجتهاد في العبادات، وفي الأضاحي فاشترك الجميع بالعيد والأكل والشرب والراحة، فصار المسلم كلهم في ضيافة الرحمن عز وجل. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والذكر هنا ذكر عقب الصلوات بالتكبير المقيد، وذكر بالتسمية والتكبير عند الذبح بسم الله والله أكبر، وذكر الله عز وجل عند الأكل والشرب فهي أيام أكل وشرب بسم الله، وذكر الله بالتكبير عند رمي الجمار بسم الله والله أكبر. احذروا المعاصي فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. إن إخواننا في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام، ملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والتعظيم، لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، ويسر لنا حجا وعمر سنين عديدة وألمنة مدينة. يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ 40، يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي 10 سنين حتى بلغ 50، يا من هو في معترك المنايا بين 60 و70، ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين. يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أم أنك ممن يكذب يوم الدين؟ أما تستحي من الكرام الكافرين؟ يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آل لقلبك أن يستنير أو يلين؟ تعرضوا لنفاحات ربك في هذه المواسم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.